بل لا يخافون الآخرة ألا إنه تذكرة فمن شاء وما ينكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم.